نعم سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول ما عندك تعريف الجهاد كمان؟ قال كتاب الجهاد: الجهاد هو مصدر جاهدت جهادا، أي بلغت المشقة، هذا معناه لغة، وشرعا بذل الجهد. الجهاد والاجتهاد بذل الوسع، استفراغ الوسع وبذل الجهد لتحصيل أمر، ولا بد فيه من المشقة، فلا يقال جهاد إلا إذا كان فيه مشقة، ولا يقال اجتهاد إلا إذا كان فيه كلفة ومشقة. يمثلون يقولون اجتهد فلان في حمل الرحى، رحى شاقة ثقيلة، لكن هل يقال اجتهد في حمل قلم أو حمل نواة؟ لا، ما يجتهد، ما يحتاج إلى اجتهاد ولا جهاد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به، أي بالغزو، مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد، وألحقوا به كل فعل واجب. قالوا: فإن كان من الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم على فعله عند إمكانه، وإن كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على فعله عند دخول وقته. وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الأصول، وفي المسألة خلاف معروف. ولا يخفى أن المراد لا بد أن المسلم أن يبيت في نفسه دوما أنه لا يرتكب محظور وأنه يفعل المأمور، ثم يبقى فعل المحظور بدون استثناء، ترك المحظور بدون ما لا يحتاج إلى استثناء، وفعل المأمور مع القدرة عليه وعنده حصوله ووجوده، لأنه إذا عدم لا يمكن أن يمتثل. يعني في بلد أو شخص ما عنده مال ويعزم على الزكاة إذا وجد النصاب، لكن لو بيت في نفسه أنه لن يزكي ولو وجد عنده نصاب، أو بيت في نفسه أنه لن يجاهد حتى ولو وجد الجهاد، هذا يأثم، يأثم بهذه النية، ومع ذلك عليه أن يعزم على فعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. ولا يخفى أن المراد من الحديث هنا أن من لم يغزو بالفعل ولم يحدث نفسه بالغزو مات على خصلة من خصال النفاق، فقوله ولم يحدث نفسه لا يدل على العزم الذي معناه عقد النية على الفعل، بل معناه هنا لم يخطر بباله حينا من الأحيان أن يغزو، ولا حدث نفسه ولو ساعة من عمره، فلو حدثها به وأخطر الخروج للغزو بباله حينا من الأحيان خرج عن الاتصاف بخصلة من خصال النفاق، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم. يعني فرق بين من يقول الحمد لله أن الآن ما في جهاد، وبين من يقول بين من يسأل الله جل وعلا أن يرفع علم الجهاد، بون شاسع. وبين هاتين المرتبتين من لا يدعو بحصول الجهاد، ومن لا يرى أن ذلك نعمة أو فضل من الله أن الجهاد لم يوجد، أنه متى وجد مستعد، مجهز نفسه أنه متى وجد الجهاد جاهد. فهي مراحل من الناس: من يقول الحمد لله أني أعرج، الحمد لله أني أعمى، ما يلزمني جهاد، وبين من يقول ليتني كنت بصيرا وأجاهد، وثالث يرضى بما كتب الله له فلا يفرح بكونه معذورا ولا يتمنى أن يوجد الجهاد. فهي مراحل، ثلاث مراتب. فكون الإنسان يوطن نفسه أنه متى حضر وقت الوجوب في أي عبادة من العبادات أنه لن يتأخر عن أدائها، هذا يكفي. نعم. نسأل الله. وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي لم يخطر بباله شيء منها، أي لم يخطر بباله شيء من الأمور. وحديث النفس غير العزم وعقد النية. ودل كما تقدم بنا مرارا أن مراتب القصد خمسة: الخاطر، الهاجس، حديث النفس، الهم، العزم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا أو خاطر ذكروا، فهاجس أو فخاطر، نسي على الترتيب، فخاطر فحديث النفس فاستمع. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع الذي هو العزم. نعم. وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي لم يخطر بباله شيء من الأمور. وحديث النفس غير العزم وعقد النية. ودل على أن من حدث نفسه بفعل طاعة ثم مات قبل فعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبة، أنه لا يتوجه عليه عقوبة من لم يحدث نفسه بها أصلا. يعني وجبت عليه صلاة ومات في أثناء الوقت، ومعروف عادته المضطردة منذ ولد وهو يصلي، منذ كلف وهو يصلي، فنقول أنه آثم بحيث دخل عليه الوقت ولا صلى، وعازم على أن يصلي، هذا يكفيه العزم ما لم يخرج الصلاة عن وقتها، ويأثم إذا لم يؤديها مع الجماعة، لكن لا يقال أنه تارك للصلاة حتى يخرج الوقت. نعم. ها؟ هو له شعبة أو تعلق بالقلب، لأن العزم من أعمال القلوب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. جاهدوا المشركين بأموالكم، وأكثر النصوص تقدم الجهاد بالمال على النفس، أكثر النصوص فيها تقديم الجهاد بالمال على النفس، وما جاء في القرآن إلا مرة واحدة في تقديم النفس: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم. الألسنة يدخل فيها الكلام، ويدخل فيها الكتابة والأقلام وما أشبه ذلك، فمجاهد الكفار على أنحاء وأنواع، منها ما يكون بالمال، ومنها ما يكون بالنفس، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلم، وهكذا. نعم. الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس، وهو بالخروج والمباشرة للكفار، وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه، وهذا هو المراد من عدة آيات في القرآن: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى، وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية، من كل ما فيه نكاية للعدو، كما قال تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال صلى الله عليه وسلم لحسان: إن هجو الكفار أشد عليهم من وقع النبل. وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ هو خبر في معنى الاستفهام، وفي رواية: أعلى النساء؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه، وأصله في البخاري، بلفظ: قالت عائشة: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهاد كن الحج. وفي لفظ له آخر سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم، فقال نعم الجهاد الحج. يعني هذا هو الجهاد المتاح بالنسبة للنساء، ليس عليهن جهاد مقاتلة الأعداء، إنما يجاهدن في الحج، وجاءت تسميته في سبيل الله كما جاء تسمية الجهاد في سبيل الله، في وجه شبه بين الجهاد والحج. ولذا يرى جمع من أهل العلم أن الزكاة تصرف في الحج كما تصرف في الجهاد. وعلى كل حال الجهاد الحج في سبيل الله هو جهاد من لا يستطيع الجهاد حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، يعني نظير ما يقال في مثل هذه الأيام أن الجهاد المتاح في مثل هذه الأيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ضرب من ضروب الجهاد، هذه مجاهدة للفساق، مجاهدة للمنافقين، مجاهدة لهوى النفس وما أشبه ذلك. نعم. وأخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه جهاد الكبير أي العاجز والمرأة والضعيف الحج. دل ما ذكر من الروايات على أنه لا يجب الجهاد على المرأة، وعلى أن الثواب الذي يقوم مقام ثواب جهاد الرجال حج المرأة وعمرتها، وذلك لأن النساء مأمورات بالستر والسكون، والجهاد ينافي ذلك، إذ فيه مخالطة الأقران والمبارزة ورفع الأصوات. وأما جواز الجهاد لهن فلا دليل في الحديث على عدم الجواز. وقد أردف البخاري هذا الباب بباب خروج النساء للغزو وقتالهن وغير ذلك، يعني لا على سبيل الجهاد الإلزام على النساء، يعني هل يجب على النساء، لأن على كذا يعني من الفاظ التي يستدل بها على الوجوب، فلا يجب عليهن الجهاد. لكن لو خرجت المرأة ليس عليها جمعة، لكن لو حضرت أجزأتها. المسافر ليس عليه جمعة، لكن لو حضر أجزأه. الأعرج ليس عليه جهاد، لكن لو شارك. الأعمى ليس عليه جهاد، لكن لو شارك أجر. نعم. هو في على حسب المصلحة المرتبة والمفسدة المترتبة. إذا هناك مصلحة من خروجها وليس هناك أدنى مفسدة، مثل هذا النساء في عهد عليه الصلاة والسلام منهم من يخرج لنقل الماء ومداوات الجرحى وما أشبه ذلك، لكن على سبيل الإجابة لا. البخاري الذي كانت تتلي رأس رسول الله فقالت الله يجعل منهم، قال أنت من الأولين. نعم نعم، معروفة مرقة. إيش فيها؟ لا بأس يعني تقرير، ولا بأس أن تخرج، لكن لا يلجب عليها ولا يلزمها. نعم، لكن وهذا أيضا مربوط بالمصالح والمفاسد، لأنها منعت لوجود مصلحة راجحة ومفسدة ظاهرة، لكن إذا انتفت المفسدة وترجحت المصلحة وأرادت أن تخرج من غير إلزام كان من باب العزيمة. نعم. وأخرج مسلم من حديث أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، فهو يدل على جواز القتال، وإن كان فيه ما يدل على أنها لا تقتل إلا مدافعة، لا تقاتل إلا مدافعة، لا تقتل إلا تقاتل، لا تقاتل إلا مدافعة، وليس فيها أنها تقصد العدو إلى صف إلى صفه إلى صفه وطلب مبارزته. وفي البخاري ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف الجهاد سقي الماء ومداوات الجرحى ومناولة السهام. وعن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى ابن عمر، عندي عمرو الشيخ هذا عند ابن عمر يقول عندك. نعم. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد،

ودين أولاده ودين والوقائع تشهد بذلك. فكم من أسرة ارتد أفرادها أو أطفالها أو نساؤها عن الإسلام بسبب الإقامة بين ظهرانين المشركين، كون الإنسان المسلم يجعل المشركين والكفار يتولون تربية أولاده، هذا خيانة في الأمانة التي كلف بها ويحفظ الأولاد والنساء والذراري. وقد يتغير الإنسان نفسه، صلى الله العافية، المغريات تجره إلى أن يعصي، والمعاصي تجره إلى ما أعظم من ذلك، إلى أن يصل إلى حد الردة كما هو حاصل في كثير من بلاد الكفار، وحصل من المسلمين الذين هاجروا إليها حصل كوارث وقائع يندالها الجبين. مسلمون هاجروا من بلاد المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، إثارا للدنيا على الدين. فالدين يلزم المسلم بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهؤلاء يهاجرون على حد زعمهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان قد يحصل له تضييق في ماله أو في بدنه أو شيء من ذلك، لكن ليس هذا مبرر أن يرتكب أعظم المفاسد من أجل أن يقي بدنه أو ماله أو ما أشبه ذلك، والله المستعان. العلة واحد.